نقول أن وضع التكليف هو مدار مدار التكليف وأنواع المشقات والحرج وحدوده، إنه ما يتعلق بمقاصد الشريعة فيما يتعلق بتكليف العبد، لأن الشريعة لا تريد، يعني لا تقصد إلى المشق، صحيح؟ هذا من أحد الأمور، هذا أحد المقاصد، لا تقصد إلى المشق، وإن وقعت المشقة في طريق التكليف، لكن هي لا تقصد إلى المشقة، الحرج، الحدود المقبولة، إيش متى تخرج الحدود الحرج أو المشقة عن الحد المقصود من الشريعة، متى تخرج؟ فمثل هذه الأمور وضع فيها 12 مسألة. ثم الغرض الثالث هو الرابع، هو وضعها للامتثال، للامتثال، لأن التكليف فيه فرق دقيق عن الامتثال، فأنت تكلف ولكن إحداثك للتكليف قد يكون فيه امتثال بدرجات مختلفة، يعني المصلي يصلي بطريقة أو بأخرى، فهناك في طريقة فيها الامتثال الكامل وفيها الطريقة، فهناك الشريعة وضعت لبيان هذه الدرجة من الامتثال لها، فالامتثال للشريعة يتحدث فيه عن المقاصد الأصلية التبعة، المقاصد الأصلية اللي تحدثنا عليها من قبل، المقاصد التابعة هو باب هو في وضعها للامتثال، ما هي المقاصد التابعة؟ لأن هناك مقاصد تابعة، وما هو محل هذه المقاصد؟ كالزواج، حفظ النسل، ولكن قد يكون هناك مقاصد تابعة وهي إرضاء الغريزة، فهناك مقاصد تابعة، ما العلاقة بين المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة؟ وما هو موقع حظوظ النفس في هذا؟ ومتى تجور حظوظ النفس على المقاصد الأصلية ومتى لا تجور عليه؟ قصد العبادة، مقام العادات في التكاليف، هل العادات من التكاليف؟ وما هو القدر الذي من العادات في التكاليف؟ فتحدث فيها هنا في 20 مسألة في موضوع الإيش؟ الوضع الشريعة للامتثال. فهذه هي الأمور الأربعة التي تحدث فيها الإمام الشاطبي من جهة مقصد الشارع في وضع الشريعة، إن وضعها لغرض الابتداء، وضعها للإفهام، ثم وضعها للتكليف، ثم وضعها للامتثال. هذه الأمور التي نأخذها من الإيش؟ من الشريعة. وأنا أحب أن يعني أرسم الهيكل أو يسموه ستراكشر، بحيث أن يكون واضح في آخر الموضوع موقع كل شيء في العقل، لأنه هذا مهم جدا في أن تبقى في ذهنك. هناك كذلك قصد المكلف، جهة قصد المكلف، المكلف له قصد في من التكليف الواقع عليه، وله قصد من الامتثال لهذا التكليف، فهو يتحدث على المقاصد من الجهة الايه التي يقع عليها التكليف او المثال هو المكلف، فيتحدث فيها 12 مسألة تناول فيها نيات ومقاصد المكلف، متى تتوافق ومتى تتخالف، وهذه في غاية الأهمية، الموضوع كله في غاية الأهمية في الحقيقة، وصحة الأعمال بناء على الموافقة والمخالفة، هل دائما المخالفة تسبب بطلان العمل ولا لا، هل دائما الصحة تسبب عمل ولا لا، هذه أمور يتحدث فيها، مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع، هل المكلف يقصد بالعمل ما قصد به الشارع ولا يقصد المخالفة، ومتى تؤثر المخالفة في قصد الشارع، الحيل وهو باب من أبواب عدم تلاؤم قصد الشارع مع قصد المكلف، صحيح؟ فالحيل مطابقة الفعل للقصد إن كان مقصود أو غير مقصود، إن كان المطابقة مقصودة ولا لا، يعني مطابقة القصد هل مقصودة ولا مش مقصود، هي المقصود مرتين ولكن كل عادة فيهم لحالها، فمطابقة القصد مقصودة أم غير مقصودة، أنت تقصد أن يطابق قصدك ولا تقصد أن لا يطابق، موافقة ومخالفة، فهي أربع أقسام، يبقى في أربعة، أن مطابقة الفعل مقصود غير مقصود، ومطابقة الفعل مقصود موافق، ومطابقة المقصود مخالف، تعارض المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، الموضوع في غاية الأهمية، ماذا إذا تعارضت، في عندك مصلحة عامة ومصلحة خاصة، فماذا تقدم؟ في بعض الأحيان تقدم المصلحة العامة، بعض الأحيان تقدم المصلحة الخاصة. ما هو شروط تقديم المصلحة العامة؟ مثلا يجب أن تقدم المصلحة العامة، وما هي شروط تقديم المصلحة الخاصة؟ لأن في بعض الأحيان المصلحة الخاصة تقدم. يعني إذا عندك مثلا إمام وهو الذي يستطيع أن يدرس للناس في محل، ولكن الناس لا يقومون بحق في أن يهيئوا له الدخل الذي يستطيع أن يعيش منه، عنده أولاد وعنده عيل، في هذه الحالة لا يدرس ويلغي المصلحة العامة فتقدم المصلحة الخاصة. فإذا المصلحة الخاصة بعض الأحيان إيش تقدم عن المصلحة العامة، المصلحة العامة تقدم في بعض الأحيان زي موضوع الترس. شرط صحة دخول المكلف تحت التكليف، لأن هناك شروط في دخول المكلف تحت التكليف حتى صح العمل. يعني إذا كان غير بالغ فما هو صحة العمل؟ هذا في أبواب المعاملات، هل يصح توقيعه على كذا ولا ما يصح؟ الشروط التي تتعلق بصحة دخول المكلف تحت العمل تحت التكليف ليصح العمل، وهو إدراك قصد الشارع وكيفية تحديد قصد، كيف نحدد قصد الشارع. هذا موضوع برضو في غاية الأهمية، أنه طبعا نتكلم عن قصد الشارع في الأعمال هذه، كيف نحددها في الأعمال الخاصة التي نتحدث عنها، فتحدث فيها في 12 مسألة. هذا هو البناء الذي بنى به الشاطبي هذا الكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن موضوعين، قصد الشارع وقصد المكلف. قصد الشارع 4 جهات، وقصد المكلف وفيه 12 مسألة تحدث فيها عن قصد المكلف. ده الكتاب كله من أوله إلى آخره في هذا الموضوع، ده هو البوك عن هذه الأمور. الساعة كام الآن؟ 7. قديش بقى؟ 45 دقيقة 40 دقيقة. نبدأ في هذا ولا نكمل بعدين ولا نبدأ؟ طيب خلينا نتحدث. أنا طبعا هنا أستعين ببعض الرسومات التي وضعتها من فهمي للموضوع، بحيث تكون يعني ليس من رأى كمن سمع، فبتشوف إيش على هذا. حين تحدثنا، خليني أخدمكم في الأول في بالحديث العادي، حين تحدثنا عن المصالح في المقاصد في المصالح، هذه المصالح الأولى ذكرنا أنها جاءت من الأحكام الشرعية، فاستنبط العلماء المقاصد فوجدوا أن هذه المقاصد محصورة في 5 أمور، وهي في 5 أمور مراعاة، وقال بعض العلماء أنها مراعاة في كل دين الحرص عليه، وأنا أعتقد أنها مراعاة في كل دين وفي كل منطق حتى عقلي سليم تراعى، لأن الشريعة لا تتعارض مع العقل إن صح العقل، درء تعارض العقل والنقل، وهو ده الصحيح يعني. فوجدوا أن هناك 5 أشياء الشريعة تحرص على حفظها، تحرص على حفظها بطريقين، بطريق أنها تأمر بما يجلبها وتنهى عما يعدمها أو يدفعها، بالطريقين هذول صحيح؟ يعني إذا كأي شيء، نحن فكر حتى في حياتنا العادية، أنت تحفظ ابنك عن طريق أنك تؤكله وتشربه كذا فينمو، هذا من باب أنك إيجاد حفظ النفس، وتقعده في بيت عشان ما يموتوش البرد ولا لا، وجيب له الدواء معي، هذا من طريق إيش؟ العدم، حتى لا يذهب. إذن حفظ هذه الأمور الخمسة، إذا هناك 5 أمور تتبع الشريعة وجدتها، اتفق الغالب على تسلسلها وإن اختلف البعض في تسلسلها نتحدث عنها. الخمسة هم حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، وحفظ المال. فهذه 5 أمور متفق عليها. بعض الفقهاء قدموا حفظ النفس على حفظ الدين. ليش؟ قالوا لأن من غير نفس لا دين. هو لما الرجل واحد يموت يحفظ الدين إزاي؟ فقدموا حفظ النفس. والبعض قالوا لا، هو حفظ الدين الأساس، لأنك تحفظ النفس حتى تقيم الدين. فالغرض من حفظ النفس لأنك أنت لو لم يكن عندك دين فنفسك ليس لها حرمة، يبقى هو حفظ الدين الأساس. يعني الحوار مفتوح في هذه النقطة، ولكن هذا هو الغالب ما وضعوه. قالوا حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النفس ثم حفظ المال. استقراء الشريعة، باستقراء الشريعة وجدنا أن هذه الدرجات الخمسة ليست متساوية على الإطلاق، يعني مطلقا، مش على الإطلاق يعني بالمرة، لا مطلقا يعني. فبعضها يعلو على بعضها في بعض الدرجات وفي بعض الأحيان. كل هذه الأمور جبناها منين؟ من مصالح نمرة واحد، مظبوط، اللي رجعنا فيها لإيش؟ للأحكام الشرعية. فوجدنا أنه في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال، ولكن وجدنا أن هناك تقديم وتأخير بين هذه الأمور الخمسة في الدرجات. ثم بالنظر الآخر وجدنا أن كل درجة من هذه الدرجات بينقسم إلى ثلاث مستويات. هو مستوى الضرورة، ضرورة حفظ الدين، وإلى مستوى الحاجة، والحاجة إلى حفظ الدين، ومستوى التحسين، وهو التحسين لحفظ الدين. فوجدنا هناك في كل واحد من هؤلاء إيش؟ ثلاثة مستويات، في ضروري، حاجي، تحسين. ثم بتتبع وجدنا أن هناك أمور تجد تحت الضروري والعادة، تجد في الوجود والعدم، فيه من جانب الوجود، فهناك أحكام شرعية أظهرت لنا حفظ ما هو ضروري من ناحية الوجود وما هو ضروري من ناحية العدم أحكام. وهناك أمور ورتنا إيش الحاجي من ناحية الوجود والحاجي من ناحية العدم. طبعا في حديث الشريعة ما فيش ضروري عدم وضروري وجود، الكلام مش موجود، هذه كلها أوصاف العلماء وصفوا بها المقاصد حتى يمكن أن تنتقل بها إلى إيش؟ إلى مصالح ثلاث، نمرة ثلاث، هذا هو الغرض. ثم التحسيني في الضرورة من ناحية الوجود ومن ناحية إيش؟ من ناحية العدم. كذلك حفظ النفس، هتلاقي فيه أمور ضرورية لحفظ النفس، أمور حاجية لحفظ النفس، أمور تحسينية لحفظ النفس. حفظ العقل، هناك أمور ضرورية لحفظ العقل وحاجية لحفظ العقل وتحسينية لحفظ العقل. هناك فيه ضرورية، أنا عندي هذه باللغة الإنجليزية، رازي، I have this in English, I think you have it or something. So عندنا الضروري للنسل، الحاجي للنسل والتحسين للنسل، الضروري للمال والحاجي للمال والتحسين للمال، وكل واحد منهما هناك ما يثبت حفظه، ضرورة حفظه أو حفظه ضرورة أو حاجة أو تحسينا من ناحية الوجود، وضرورة أو حاجة أو تحسينا من ناحية الإيش؟ العدم، تمنعه من العدم. كذلك نضيف بعض التعقيد، كذلك نجد أن استنباط هذه، إحنا ذكرنا تستنبط منين؟ ذكرنا تستنبط من الأحكام الشرعية. فوجدنا أن باب الضرورات في الخمس مقاصد، وجدنا أنها غالبا، مش غالبا، هي بطريقة الاستقراء حتى، هي أكيدا يعني لا يأتي فيها الأحكام الوجوب والتحريم، لأنه يعني لا يعقل أن يكون في باب الضرورة مندوب. هذه ضرورة، مندوب إيش؟ ما فيها مناديب. ففي باب الضرورة تأتي أو تقع في درجتي في الأحكام الشرعية، ذكرنا نحن جبناها منها في درجة الوجوب وإيش والتحريم. ولذلك لما نرجع لمصالح ثلاثة نجريها في الإيش، في الوجوب والتحريم. فائدة هذا النظر الأولاني اللي ذكرناه في الأول، إنه يأخذك لما بعد. الحاجي تجري فيه الأحكام الخمسة وجودا وعدما، التحسيني تجري فيه الايه، يجري فيه وتجري فيه، فهو يجري في الأحكام الخمسة لأنه يجري فيها في اللي وجدناه في الشريعة، وتجري فيه لما نستنبط من الجديد فتجري فيه، فيجري فيها وتجري فيه في الأحكام في الأحكام الخمسة وجودا وعدما. تعقدنا كفاية ولا نعقد أكثر؟ إذا أمر تحسيني يبقى فيه تحريم، أمر تحسيني فيه تحريم، يعني تحريم النجاسة، النجاسة تحرم والنجاسة أمر تحسيني. خليك معايا، لأن أنا هفهمك لسه إيش معنى التحسيني بتلاقي. ما هو هذا يعني، خليك معايا بالراحة خالص خالص وريلاكس. فخلينا ايه نعقد الموضوع شوية كمان. كل من هذه الدرجات اللي انتوا شايفينها هنا، واعتقد ان هذا الجراف بيسهل الامور، كل درجة من هذه الدرجات لها مكمل، بمعنى انه وجدنا في الشريعة انه في الاحكام الشرعية في الاول، متذكرين لما قلنا انه عشان نجيب مصالح واحد نمرة واحد نظرنا في الأحكام الشرعية، فوجدنا في المصالح في الأحكام الشرعية أن هذه الأحكام ليست كلها أصلية، لا هي أحكام أصلية وأحكام تابعة أو مكملة. ولو تتذكروا أننا في لما درسنا باب الشروط تحدثنا عن المكملات والمتممات، ولا راحت؟ تأكيد قرأتوها حفظتوها أنا عارف. فتحدثنا في باب الشروط على الإيش؟ المكملات والمتممات. فهنا وجدنا أن هناك مع الأحكام الشرعية مكملات لها ومتممات لها، فكل باب من هذه الأبواب كل واحد له مكمل أو متمم. شفت؟ هذا تعقيد كافي؟ لا، بدي أعقدها أكثر، وهي إضافة بعد جديد في هذا الموضوع لنختم بهذا القدر، عشان أنا أعتقد أنكم عايزين تستوعبوا هذا في الأصل. البعد الآخر وهي أين تقع هذه الأحكام كلها، سواء الأحكام الشرعية السابقة للمصالح نمرة واحد، أو الأحكام الشرعية نمرة ثلاثة، أين تقع في أبواب الفقه الأربعة؟ العبادات، المعاملات، العبادات، العادات والجنايات، أين تقع؟ فينك عبادات، هل تقع في العبادات؟ قد تقع في باب العبادات، قد يقع في باب المعاملات، أي واحد من هذول، شوف وجوب ندب، قد يكون في باب من أبواب الفقه، قد يكون في العادات، قد يكون في الجنايات، قد يكون في العادات، أو قد يكون في الشيء الرابع اللي هو إيش؟ الأربعة، المعاملات. ففي الجنايات والمعاملات والعادات والمعاملات، العبادات، معاملات، عادات، جنايات، في الأربعة. فأي من هؤلاء يقع تجد أدلته في باب من أبواب الفقه هذه، ومعرفة هذه في غاية الأهمية كذلك، لأنك تعرف بماذا تتوجه، أين تتوجه بهذه المصلحة، أو أين تتوجه بك هذه المصلحة. مظبوط؟ أين تتوجه بك هذه المصلحة إن كنت ناظرا في مصلحة واحد، وأين تتوجه بهذه المصلحة إن كنت ناظرا إلى مصلحة نمرة ثلاث. إذن هناك أبعاد لهذه الإيش؟ المنظومة، عدة أبعاد. ففتحت المقاصد، لا صح ان احنا نقول بس والله حفظ الدين صحيح، ولكن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثم ضرورات حاجات تحسينات، ثم البعد الثالث عبادات معاملات جنايات وعادات، وكل من هؤلاء يقع في الابواب الخمسه التكليفيه، ويقع فيها وجودا، ويقع فيها عدما، وكل منها له مكملات. اتضحت الصوره؟ مش اوضح منها من هذا، صارت سهلة ونعقد زيادة، كفاية كذا. نعم، فهذه ماتريكس اللي بيسموها باللغة الإنجليزية، يعني ماتريكس من أربع أبعاد. يجب أنها تكون في الذهن. ولذلك نقول يا إخوة أن بناء الشريعة، الذين يتحدثون عن أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وكذا، في الحقيقة لا بد أن ينظروا إلى هذا، لأنه بدون النظر لهذا أنت تتحدث بما لا تعرف. الشريعة بناء عجيب، عجيب الشأن، يعني يتناول كل شيء ويغطي كل شيء. فحين تتحدث عن عظمة، حين نتحدث نحن عن عظمة بناء الشريعة نستحضر هذا، نقول سبحان الله انظر كيف بنى، ما هي مقاصد الله في هذه الشريعة. من أنت تستطيع أن في الحقيقة أن تستنتج بعدا آخر يعقد هذا، يدي دايمنشن خامس كمان، وهو الأربع أغراض الله سبحانه وتعالى: للامتثال، للتكليف، للإفهام. فهذا وراء كذلك، لأن قد يكون هذا من باب وضع الشريعة للإفهام في الحاجيات وجودا في باب النجم، وهو مكمل. تحط لها يعني شروط كما تريد، والشريعة تشمل كل هذه الأمور معا. ولذلك الشريعة في غاية الرقي وفي غاية العظمة وفي غاية الكمال، لا يمكن أن ينبع عنها شيء. كيف يتصور كل شيء موجود؟ فبقي أننا بعد أن وصفنا هذا البناء بأبعاده، بقي أننا نبص إلى أمر آخر، وهو اللي أنا عملته لكم أمس، وهو زي جدول نستطيع أن نضرب به أمثلة. إنه ما هذا؟ طب هذا إيش؟ طب هذا عشان إيش؟ وهذا عشان إيش؟ فوضعت هذا أمس على أساس إنه نقدر نرجع فيه إلى هذه الأمور في كل باب، وملأته ببعض الأمثلة، ونستطيع أن نستكمل فيه بعد ذلك. قبل أن نتحدث عن هذا، نريد أن نفهم ما هو المراد بهذه التعبيرات التي ذكرناها. ما هو المراد به؟ ما هو المراد بالضروري؟ ما هو المراد بالحاجي؟ ما هو المراد بالتحسيني؟ كيف نفهمها؟ وما هو وضعها بالنسبة؟ لأنه كما ترون إن لما وضعت هذا المخطط تجد أني وضعته على ميل. ليه؟ لأنه فيه مقدم ومؤخر، ونشرح كيف تقرأ هذا إن شاء الله. ونقف على هذا الحد الآن، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.